واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل وفي هذا الدرس المنهجي العلمي الفقهي سائلين المولى تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ويجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله الكريم فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين. وكثابت عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تداركناه. فأول سؤال من أذكر الفرقتين اللتين أنكرتا المسح على الخفين قبل فعل الحجاب؟ أحسن، الشيعة والخوارج هما اللذان أنكرا المسح على الخفين. السؤال الثاني، ما اسم التابعي الجليل الذي نقل المسح على الصحابة وكم عدد الصحابة؟ قل يا أستاذ الحسن البصري، وكم عدد الصحابة؟ 70 صحابيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. والسؤال الذي بعد ذلك هو السؤال الرابع، اذكر الحديث الذي يبين مشروعية المسح على الخفين. تفضل. احسن، ان جرير بال ثم توضا ثم مسح على خفين، ماذا تفعل؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فافعل. اي نعم، هذا دليل مشروعية المسح على الخفين. السؤال الخامس بارك الله فيك، شروط المسح على الخفين. تفضل. واحد، ان يكون على طهارة اي على وضوء، ان يكون الشراب او الجوارب طاهرة، أن يكون في مدة المسح رباع، أن يكون من المسح على الأرض. أحسنت يا أخي وبارك الله فيك. طيب، مدة المسح للمقيم يا عمرو جنينة، المقيم يوم وليلة، والمسافر بقى 3 أيام بإيه؟ بليالين. أحسن. طيب بارك الله فيك، من يفتح علينا محل المسح؟ أين يا دكتور؟ على ظاهر الخفين. طيب، ثم ماذا بالنسبة بارك الله فيك لقول علي بن أبي طالب؟ هل تذكره أيها الحبيب؟ أحسن، لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخفين او باطن الخفين مسحهما أولى من ظهر الخفين. لو كان الدين بالرأس لكان مسح باطن الخفين أولى من مسح ظهرهما، لأن الزحل الزحل. طيب اللي يبطل المسح إخوان، تفضل يا أستاذ. انقضاء المدة. اسمع يا أستاذ لا تتكلم، يقول لك انقضاء المدة. تفضل. ونزع الممسوح عليه. والسؤال الآن، نزع الممسوح عليه ينقض ايه؟ قل يا حال عبد الموصف. ينقض المسح ولا ينقض الوضوء؟ يبطل المسح ولا ينقض ايه؟ الوضوء. ده كلام جميل. طيب من متى يبدأ العدل؟ فضل يا فهم. من لحظة المسح. من لحظة ايه؟ المسح. كلام جميل بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، لو انني توضأت وارتديت جوربين على طهارة، ثم كان ذلك فاض الفجر، فجئت فاض الظهر وانا نقض وضوئي، ففاض الظهر مسحت على الخفين، فكنا في فصل الشتاء، بعد ما مسحت على الخفين اشتد البرد فارتديت جوربا فوق الجورب، فهل يجوز المسح على الجورب الاعلى ام لا يجوز؟ تفضل. لا يجوز، لانه لم يلبس على طهارة اصلية، لم يلبس على طهارة ايه؟ اصلية. طب المسح يجوز على ماذا؟ على الاسفل. المسألة دي اخوانا واضحة ولا نعيد ايه؟ انا مش اسمك رايح الدرس جاي من الدرس. لا، هنا مش رايح الدرس جاي من الدرس، عاوزك تفهم، لانني اريد ان تتأهل. انت عندك 70 سنة، عندك 30، تتأهل للجلوس على هذا الكرسي. اي نعم، في هذا المكان او في بلدك او في اي مكان كان، في داخل الدولة في خارجها، تتأهل. فلا تتأهل الا بعدما تتعلم. اقول رجل توضأ لصلاة الفجر كان او امرأة، ثم ارتدى الجوربين على طهارة، ثم نقض وضوءه فتوضأ ومسح على الخفين، ثم اشتد الضرب فارتدى جوربا فوق الجورب، فهل يجوز ان يمسح على الجورب الاعلى ام لا يجوز؟ لا يجوز. السؤال، لماذا لا يجوز ان يمسح على الجورب الاعلى؟ لانه ارتداه على غير طهارة ايه؟ ارضي. واضح يا احبابي؟ ده كلام جميل. نزل الممسوح عليه يعني ايه؟ انا رجال توضأت لصلاة الفجر وارتديت الجوربين على طهارة على وضوء، فوضوئي قائم، خلعت الجوربين، خلعي من الجوربين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. ماذا يبطل؟ يبطل المسح. بمعنى انني لو ارتديت الجوربين مرة اخرى فلا امسح عليهما. واضح يا اخواني؟ ده كلام جميل. طب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. درس اليوم بقى، درس اليوم ارجو ان تتنبه والله. الغسل. الغسل يا اخوانا، اذا قلنا المرأة بتغتسل من الحيض نسميه غسل، المرأة بتغتسل من النفاس نسميه ايه؟ غسل. الرجال بيغتسل من الجنابة نسميه ايه؟ غسل. كلام جميل. طب راجل بده يغسل رجليه او ايديه نسميها ايه؟ غسل، بفتح الجيم، بفتح الغين، عفوا بفتح الغين، نسميها ايه؟ غسل. يبقى اذا كان للعضو فهو غسل بالفتح، واذا كان للجسد ككل فهو غسل، يبقى للجسد كاملا بضم الغين فيكون غسلا، واذا كان للعضو بفتح الغين فيكون غسلا. الغسل هتقول لي يا اخي طب وده يفيدنا في ايه؟ يفيدك ان تنطق لغه عربيه صحيحه. ولقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك ان رجلا ذهب لزيارة، ان رجلا عاد رجلا. كلمة عاد ماذا يفهم منها؟ انا فاهم، لكن عاد رجل عاد احسن، هذا ما اريد ان اسمعه. رجل عاد رجلا اي الرجل عاد، ما كلمة عاد؟ اي مريضا. في الحديث، حديث ابو هريرة في مسلم، عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي مرضت فلم ايه؟ فلم تعودني. فعاد رجل رجلا، فيبقى ايه؟ مريض. فهذا الرجال لما عادوا، اما اجى يطلع يروح يعني، فصاحب البيت بيقول له ايه؟ بيقول له يعني احب ان اراك كثيرا، احب ان اراك ايه؟ كثيرا. فهو قال له كثيرا، قال له انا احب ان اراك كثيحا، انا احب ان اراك ايه؟ هو عاوز يقول له انا احب ان اراك كثيرا، هي ايه؟ كثيرا بالتاء. فهو بيحكيها باللهجه العاميه، احب ان اراك كثيرا، كثيرا يعني مكسور، كثيرا يعني ايه؟ بس هو يقصد كثيرا اي مرارا وتكرارا. فهو قال له انا احب ان اراك كثيحا، اذا كنت تحب ان تراني كثيرا فانا احب ان اراك كثيحا. على كل حال هو اراد ان يداعبه ويعلمه، اراد ان يداعبه ايه؟ ويعلمه ان اللغه العربيه هم بني. طيب ادي مثال كمان عشان واحد يقول ايه؟ بلاش الفلسفه دي، الغسل والغسل تتوجع دماغنا. لا، لازم تتعود على كده. طب ليه؟ ربنا يقول في القران صراط الذين ايه؟ انعمت. طيب التاء مفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره؟ مفتوحه. طيب انعمت اسمها تاء ايه؟ تاء خطاب. اسمها تاء ايه؟ الخطاب، تخاطب ربك. صراط الذين انعمت، انت يا رب الذي انعمت علي بالصراط المستقيم، لا هو طريق المغضوب عليهم اليهود ولا طريق الضالين اللي هم النصارى. طب صراط الذين انعمت، لو انت قلت ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم، صح ولا غلط؟ يبقى انا اللي انعمت. طب انعمت التاء اسمها ايه؟ اسمها تاء الفاعل او تاء المتكلم. بين الفتح والضم توحيد وشرك، بين الفتح والضم ايه؟ توحيد. ده انا مقصودش، احنا عارفين ان انت مقصودش، ولذلك عايزك تتعلم حتى تفرق بين التوحيد والشرك، بين الصواب والخطا. يبقى عشان واحد بيقول لك ايه ما تدقش، لا ده الامور مهمه جدا. يعني لو انت قلت اللي انت بتقزقزه اسمه ايه؟ اسمه لب. ربنا والعقل اسمه ايه؟ اللب. يبقى لو نطقت اللب بنطق غلط يبقى عملت عقلك شويه لب بتقزقزه، صح ولا لا؟ يبقى لابد من ضبط النطق، لابد من ضبط الايه؟ النطق. وبعدين في القرآن وغيره يعني كان حرف بسيط جدا تشكيل يغير المعنى كما سمعتم في التفاح. ما عليه، صلى على الحبيب. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي على كلمتين، الغسل يعنى به غسل الايه؟ العقد. جميل. الغسل يعنى به غسل الايه؟ البدن ككل. طيب شرعا بقى ايه تعريف الغسل شرعا؟ سيلان الماء على الجسد ككل بحضور النية. سيلان الجسد، سيلان الماء على الجسد ككل بحضور النية. هقول لك بقى ضرورة الكلام ده، ضرورة الكلام ده مهم جدا، ضرورة الكلام ده اسمعه بقى، ايه بقى فيه؟ انت نزال صليت الفجر في جماعة، وبعد صلاة الفجر رحت جامعت زوجتك، يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز. طيب بعد الجماع نمت، الكلام ده يوم الجمعة، قمت قبل الجمعة بساعتين أو ساعة أو أكثر أو أقل، قمت مغتسل كده في الغسل بتاع الجمعة وقمت رايح تخلص، ولم تنوي إيه؟ رفع الجنابة. أنت نسيت، أنت نسيت. هل رفعت الجنابة أم لم ترفع؟ لم ترفع، لم ترفع. أقول المثال مرة تانية، أنت رجال صليت فجر الجمعة، وبعد ما صليت فجر الجمعة جامعت زوجتك ونمت، قمت قبل الفجر، قمت قبل بتاع الجمعة بساعتين، اغتسلت غسل الجمعة، لم تنوي رفع الجنابة، رفعت ولا ما رفعتش؟ لم ترفع. طب لعدم وجود ايه؟ النية. يبقى النية ركن اساسي. واحد يقول لك ايه يا عم ما تدقش، سيبها لله. سيبك من الفوضى دي، سيبك ده دين، دي اسمه دين مش دين، ده دين بالذات مش دين بالتاء. طلع الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ثلاث حاجات. الحاجه الاولى الغسل، غسل عضو من الاعضاء. الحاجه الثانيه الغسل اللي هو للحيض للنفاس للجنابه. طب الحاجه الثالثه ايش هي؟ تعميم الجسم بالماء مع النية، دي تعريف الغسل شرعا. طب الحاجة الرابعة ان الانسان لابد ان ينوي في رفع الحيض او النفاس المرأة يعني او الجنابة رجلا كان او مرأة. يبقى ده اربع حاجات عرفناها. ننتقل للخمس. موجبات الغسل، متى يكون الغسل واجبا على الرجل او على المرأة على حد سواء. موجبات الغسل، الاخ اللي بيتكلم ورا، الاخ اللي بيتكلم على العين، الاخ اللي بيتكلم على الولد، يا ابن حبيبي تحت معاه، ممنوع الكلام، الكلام في الدرس ممنوع، الفوضى بتاع الولد ممنوع. فالوقت اللي انت جاي فيه ده وقت، وقت لله، وقت ممنوع تكون مع حاجه غير الدرس، كبير صغير ممنوع، هتلاقي الدرس ممنوع خالص. طلع النبي على كفار. موجبات الغسل، يعني متى يكون الغسل واجبا، متى يكون الغسل واجبا. اول حاجه خروج المني في اليقظه او في النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. الحديث يتكون من كلمتين: الماء من الماء. قم يا ابني اقعد. الحديث بيقول ايه؟ احسنت، اقعد، بارك الله فيك. الماء من الماء، الماء يعني لو نزل من الرجل مني ده اسمه ماء، لو نزل من المرأة مني ده اسمه ماء. فلو نزل هذا الماء وجب الماء، وجب الماء وجب الاغتسال. ده حديث في صحيح مسلم، واضح يا اخوانا؟ طيب بارك الله فيك. المني ممكن ينزل في النهار، كيف ينزل؟ واحد سوى العادة السرية، حرام ولا حلال؟ حرام. تجب الغسل ولا ما تجبش؟ رجل ضم زوجته اليه فانزل ماء بشهوة، وجب الغسل ولا لا؟ طب لو انزلت المرأة وجب الغسل ولا لا؟ طيب لو بعدما فطرت الشهوة نزل شيء على الرجل ونزل شيء على المرأة، سؤالي اسمه ايه؟ نجس. احسنت. سؤالي هو نجس ولا طاهر؟ نجس. سؤالي هل يجب الاغتسال فيه ولا ما يجبش؟ نجس. سؤالي متى ينزل؟ احسنتم. ينزل عند شهوة لا بشهوة، وقد ينزل ولا يشعر المرء به، وقد ينزل ولا يشعر المرء به. الكلام اللي احنا درسناه هنا في المسجد في الدروس الماضية، كلام جميل. وعن ام سلمة، ام سلمة، ام سلمة، من من الصغار يعرف اسم ام سلمة؟ قل يا فتى قم. ها اسمها ايه؟ اسمها هند، رضي الله تبارك وتعالى عن هند. طيب تعالى بسم الله، فتى بسم الله تعالى اقبل ابلغوه، فتى هذه الخمس جنيهات لك، فتى اي نعم. اتدرون لماذا؟ لانه عرف اسم امه، امه ام سلمة اسمها هند، اسمها ايه؟ اسمها هند، ام المؤمنين. تعرف النبل في الطيب ده؟ ها؟ بدون مبالغة 50% لا يعرف اسم امه، ام سلمة احدى زوجات المؤمنين، 50% من هذا المجلس لا يعرف اسمها، مع انني قلته قبل ذلك. فهل منا احد لا يعرف اسم امه؟ هذا عار عليك اذا كنت لا تعرف اسم امك. اليست زوجة النبي احدى امهاتك؟ الجواب نعم، هي احدى. اليست احدى زوجة النبي احدى امهاتك؟ الجواب بلى، هي احدى امهاتك. هل فهمنا؟ طيب يبقى ام سلمة احدى زوجات الرسول، اسمها ايه؟ اسمها هند. طيب عن ام سلمة ان ام فليل، ام فليل، ام من؟ ام الصحابي الجليل انس رضي الله تعالى عنه. اي نعم، ام سليم. طيب بارك الله فيك، لها زوج، من يفتح علينا بزوجها؟ يجيب على سؤالين فنعطيه 5 جنيهات. سؤالين، ان اجاب على واحد ليس له شيء، وان اجاب على الثنتين له 5 جنيهات، كبيرا كان او صغيرا. السؤال الاول اسم زوج ام سليم، السؤال الثاني ما كم كان مهرها؟ قل يا استاذ اشرف. ومهرها الاسلام، ومهرها الاسلام، ابلغوا هذا، ابلغوا هذا. اي نعم، اسم ابو طلحه وزوجها ومهرها الاسلام، ومهرها الايه؟ الاسلام. قال ثابت البناني عبارة، اللي هيجاوبها ياخد 5 جنيه برضه. ثابت البناني قال عبارة، ده انت لو جاوبت هديك 100 جنيه، انت لو جاوبت ايه هتيجي 100 جنيه فورا، 100 جنيه فورا عد ولا نقص. قول يا اسد ها اجلس يا اسد حتى تخرج من عرينك. قول يا ابن عبد الناصر. اي نعم بارك الله فيك جزاك الله خيرا. اي نعم ما علمنا مهرا افضل عد دول مبلغهم. اي نعم ما علمنا لا عد مبلغهم. ما علمنا مهرا اعظم من هذا المهر. ما علمنا امرأة اخذت مهرا اكرم من هذا المهر. فصلى على النبي. عن ام سليم عن ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. ام سليم قالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. والحديث ثابت صحيح. شوفوا يا اخوان ام سليم بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تقول له ايه هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ واحدة من النساء تقول ايه دي قلة الادب. ده انت قلة الادب. لو قلت على ام سليم الصحابية قلة الادب تبقى انت قلة الادب. ليه؟ لان كل الصحابة ربنا قال عليهم رضي الله عنهم ايه ورضوا عنه فكلهم عدول شقاق ان كانوا رجالا او نساء رضي الله تعالى عنه. طب ده واحد. هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ ام سلمة استغربت جدا قالت او تحتلم المرأة؟ هي المرأة تحتلم زي ما الراجل بتحتلم؟ فبين لها الرسول ان المرأة تحتلم بدليل قول الله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة ايه؟ امشاج. الامشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. الامشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. فالسؤال الان هل المرأة تحتلم ولا تحتلمش؟ الرجل يحتلم والمرأة تحتلم. فاذا احتلمت وجب عليها الاغتسال. فقال نعم اذا رأت الماء. بالنسبة يا اخوانا لنزول الشهوة في النهار في اليقظة في الليل او في النهار المهم اليقظة يعني واحد صاحي ونزل منه الماء يشترط في نزول الماء ان يكون بشهوة. يشترط في نزول الماء ان يكون بايه؟ طب وهل من الممكن ان ينزل الماء بغير شهوة؟ ايوه. كيف؟ راجل في مكان زي الاردن او شمال اوروبا في شدة برد فشدة البرد ينزل من الواحد احيانا مني بدون شهوة. فاذا نزل المني بدون شهوة فلا غسل فيه لا عند الرجل ولا عند المرأة. واضح؟ اما اذا غسل المني اما اذا نزل المني بشهوة وجب فيه ايه؟ يبقى الوقت اقول تاني ان نزول المني في اليقظة يشترط فيه الشهوة حينئذ يكون اغتسال واجب. متى يكون الاغتسال واجبا اذا نزل الانسان منه منيا بيقظة؟ يكون واجبا الاغتسال اذا نزل المني بشهوة في اليقظة. اما في النوم اذا قمت وجدت رفعة في السروال في الكلوت في المايوه في النهار في الشرب وجب عليك الاغتسال. امتى تتذكر بغير شهوة او بغير شهوة يجب عليك الاغتسال ما دمت وجدت الرقعة. السير يدل على الايه؟ على المسير. والبعرة تدل على ايه؟ على البعير. فاذا وجدت اثرا لهذا الماء رجلا كنت او امرأة وجب عليك الاغتسال. طيب فاذا بارك الله فيك اذا حذفت الماء الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه عليه الصلاة والسلام إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. الحديث ده يا اخوانا رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن صحيح. إيه الحديث بيقول؟ إذا حذفت الماء. الحذف معناه الرمي ومعنى الرمي أي نزل بقذف ولذة. أي الماء نزل بإيه؟ نزل بقذف ولذة. ده معنى الحذف. يبقى اذا قلت لك ما معنى الحذف تقول له الحذف هو الرمي. اقول لك الرمي يعني ايه؟ يعني نزل بقذف ولذة. يبقى ما معنى الحذف؟ الرمي. ما معنى الرمي؟ اي قذف وشهوة. طب اذا نزل الماء بحذف وجب الاغتسال والا لم يكن حاذفا فلا يجب ايه؟ فلا يجب الاغتسال. طيب بارك الله فيك. اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل وجب عليه الغسل ام لا يجب؟ وجب عليه الغسل. طيب مش الحديث بيقول الماء من الماء؟ والحديث في صحيح مسلم. طب هو ما انزل فيما كيف يجب عليه الغسل؟ الحديث منسوخ. الحديث ايه؟ منسوخ. منسوخ بايه؟ بقوله عليه الصلاة والسلام: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. شعبها الاربع يا ناس ابراهيم ايديها ورجليها. شعبها الاربع يعني ايه؟ ايديها ورجليها. اذا جلس بين شعبها الاربع يعني ايديه ورجليه فقد وجب الغسل وان لم ينزل. واحد من الشباب عنده 25 30 22 مش متصور الحديث كيف يجامع الرجل المرأة ولا ينزل. لم تحدث لك، انت شاب، ولكن الرجل اللي عنده 70 سنة قد يجامع ولا ينزل. قد يجامع ولا ينزل، اي نعم. وقد يكون رجلا شابا وشديدا وشديدا شديدا، يعني ليس عنده سرعة انزال فيجامع ولا ينزل، ويمنع قبل ان ينزل وما انزل، لا هو انزل ولا المرأة انزل. فيجب على الرجل ان يغتسل ويجب على المرأة ان تغتسل. اقول تاني، حديث في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، معناه اذا انزل الرجل منيا او المرأة وجب على اي منهما ان يغتسل. اثنين، هذا الحديث منسوخ ونسخ بالحديث الذي يقول: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. ثلاثة، معنى شعبها الاربع اي يديها ورجليها اربعة، اذا لم ينزل لا هو ولا المرأة وجب عليهما الغسل، فاذا انزل من باب اولى يغتسلان. الكلام ده واضح؟ طيب بارك الله فيك. اما يكون مثلا واحد في الجيش نقيب هو اللي مسؤول عن الكتيبة او السرير، اجى واحد رائد يمسك مين؟ يمسك مين؟ النقيب. يمسك ايه؟ النقيب. انت مثلا بتبيع شغلة الرز الشعير او غلة، لو ابوك يجي يمسكك الكلام يبقى لابوك، مش كده ولا ايه؟ انا فالرائد نسخ النقيب، الاب نسخ الابن في الكلام، ده ناسخ ومنسوخ. فهمنا يا اخوانا ولا ايه؟ اينا ده بالتفسير العام يعني حتى يصل اليك. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ حضرتك بقى قمت من النوم وفاكر ان انت احتلمت، نظرت في السروال او في الترنج لم تجد اي اثر، هل يجب عليك الغسل ام لا يجب؟ لا يجب. الكلام اللي انا بقوله ده فرض عين، لازم تتنبه له، لا يجب عليك الغسل. طيب انت قمت من النوم ووجدت رقعة في سروالك ولا تذكر ابدا انك احتلمت، يجب عليك الاغتسال ولا لا؟ يجب. رجلا كنت او امرأة يجب عليك الايه؟ الاغتسال. كلام جميل. طيب يا سيدي، يبقى اذا موجبات الغسل: خروج المني في اليقظة او في النوم، والجماع وان لم ينزل، واسلام الكافر. واحد يهودي او نصراني او كذا او شيوعي او بهائي او رافضي. رافضي يعني ايه؟ يعني من الشيعة. رافضي يعني ايه؟ يعني من الشيعة. اراد ان يدخل الاسلام، هو كان كافر؟ ايوه، الرافضي كافر، البهائي كافر. انت هتكفر الناس؟ لا، ده تكفير ربنا لهم، وليس احنا لا بنكفر ولا بنكفر، احنا لا نملك ان نكفر، حتى وانما نلزم الاحكام الشرعية. هو الرافضي كافر ليه؟ لانه بيقول ان عائشة ام المؤمنين زنى فقد برأها الله، فهذا يعد تكذيب لله. هو البهاء كافر ليه؟ لأن بيقول إن الرجال عليهم الحد والمرأة ليس عليها حد. هو البهاء كافر ليه؟ لأن بيقول إن الحد ليس في منى ولا مكة ولا مزدلفة ولا عرفات. أمال الحد فين؟ في حيفا، في فلسطين، الحد هناك. فهذا كلام يكفره، هذا كلام إيه؟ يكفره ويخرجه عن ملة الإسلام. إذا نحن لا نكفر، إنما ربنا هو الذي يكفرهم بما يعتقدوه من اعتقاد باطل. طيب، واحد مسلم سب الدين ويعي ما يقول يبقى إيه؟ يبقى كافر. واحد مسلم بيصلي بيصوم، أم سب الدين لمراته، سب الدين لابنه، سب الدين لجاره، سب الدين لرئيسه المرؤوسه، وهو يعي ما يقول، فهذا رجل كافر وعملنا الاستثناء خارج. طب هذا يترتب عليه ايه؟ واحد يغتسل، اثنين يشهد الشهادتين، ثلاثة يجدد عقد امرأة. يجدد عقد ايه؟ امرأة. حتى هو ازاي؟ يقول ده رحت للمأذون والمأذون قال لا فش حاجة. يبقى إن قال هذا فيكون جاهلا جهولا مجهالا جهيلا. فتكون جاهلا مجهالا جهيلا إن قال ذلك. إن قال ذلك صلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب كم جزار وكم واحد يبيع فكهة وخضار وكم واحد يبيع خردة وكم سائق يسبون الدين مرارا وتكرارا في اليوم الواحد ده حصل ولا لا؟ هتقول اشمعنى دولا؟ هقول لك في غيرهم بيسب الدين، لكن المشهور بتاع الفكهة بتاع الخضار الجزار السائق بتاع الخردة هؤلاء إلا من رحم ربي وعاصم على وجه الخصوص إلا من رحم ربي وعاصم منهم يكثرون من الطلاق ومن سب الدين. كلام ده واقع ولا مش واقع؟ اي نعم نسأل الله العظيم. ولذلك اخوانا في واحد عايش مع مرأة مش مرأة، يعني واحد الناس بيقولوا دي مرأة وبينام عندها وكل نوبة معاها زنا، لان الطلاق خلص اصلا، طلاق مرتان في انفاق المعروف او تفريق باحسان، لكنه زنا مقنع. زنا ايه؟ مقنع. طيب يبقى اذا موجبات الغسل خروج المني في اليقظة او النوم، الجماع والا منزل، اسلام الكافر. عن قيس بن عاصم في الحديث الثابت عند النسائي وابي داود والترمذي باسلام صحيح الالباني رحمه الله انه اسلم. من اللي اسلم؟ قيس بن عاصم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. يبقى الرجل الكافر لما يسلم عليه ان ايه؟ ان يغتسل. طيب انقطاع الحيض والنفاس، المرأة عليها الدورة الشهرية، المرأة عليها الدورة الشهرية انقطع الحيض او انقطع النفاس بعد الولادة وجب عليها ان ايه؟ ان تغتسل. طيب هنا يقول لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي قبيش اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. دع الصلاة يعني ايه؟ اترك الصلاة. واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. واذا ادبرت فاغتسل والنفاس كالحيض تماما. كذلك الغسل يوم الجمعة يا اخوانا لحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. معنى محتلم اي بلغ سن الحلم، اي بلغ سن التكليف. مش محتلم يعني لم يحتلم، لا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بلغ سن التكليف. وسن التكليف عند الذكر اذا خرج شعر حول قبله وشعر تحت ابطيه وخشوشا فوقه واحتلم، اذا ده يبقى بلغ سن التكليف. طب البنت اذا نزل عليها الدورة الشهرية يبقى بلغ سن الايه؟ التكليف. وذلك احيانا تلاقي بنت في تانية اعدادي ما شاء الله ربنا يحفظك ادي الباب، يقوم داخل مثلا ابن عم ابوه يقوم مسلم عليها ام خابطها بوسطين. ايه يا عم اللي بتهذبه ده؟ ايه اللي انت بتهذبه ده؟ قال ما هي بنت. لا يا اخويا مش بنت، هي في مقام بنتك، لكن لا يجوز ان تصافحها ولا ان تقبلها لانك اجنبي عنها، ومعنى اجنبي ان يجوز لك ان تتزوجها. فهمت ولا لا؟ هو بيبص لاي حاجه عنده 40 سنه 50 سنه يقول لك يلا ما يجراش حاجه. والعاده دي منتشره في يعني خاصه عندنا في الارياف، واحد يدخل في الافراح او في المياتم يجيب النساء من اولهم لاخرهم كده قبلات. فتقول ده ازاي؟ طبعا ده اسمه تهريج، ده اسمه تهريج وكلام فارغ. ينبغي ان نتقي الله تعالى عز وجل في الاقوال وفي الافعال ونعلم ان الله تعالى سائله. وفي نفس الوقت انت برضك تربي بنتك على ما او على تعاليم الشرع الحنيف. تربي بنتك على تعاليم الشرع الحنيف. طيب يبقى اذا دلوقتي اي الراجل اللي هيروح يصلي الجمعه وجب عليه ان يغتسل، ان غسل الجمعه واجب. طيب ماذا قال جمهور العلماء في غسل الجمعه؟ جمهور العلماء قالوا ان غسل الجمعه سنه مؤكده. جمهور العلماء قالوا ان غسل الجمعه سنه ايه؟ مؤكده. وفريق من المحدثين قالوا ان غسل الجمعه واجب على كل محتلم او كل مكلف. طب القول الراجح ايه؟ القول الراجح ان غسل الجمعه واجب. الله، يبقى الراجح قول القليلين والكثيرين قالوا ايوه، لان احنا ما احناش ديمقراطيين. الديمقراطيه هي ايه؟ تنفيذ راي الاغلبيه واحترام راي الفرد وحكم الشعب نفسه بنفسه. طب ده يوافق الاسلام؟ لا، لا يوافق الاسلام. من اللي يوافق الاسلام ايه؟ ومن احسن من الله حكما لقوم ايه؟ لقوم ايه؟ يوقنون. وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. اوعى تفكر ان الكلام ده نازل من الملوك والامراء ورؤساء الجمهوريات ذات وليا وليك انت اخرى. انت عندك مملكه صغيره اللي هي زوجتك وعيالك، دي اسمها مملكه صغيره. تلقى راجل متجوز مره بقاله 50 سنه، الحاجه بتصلي حد قال والله غلبت فيه فاهمين تكلم. طب لا يا اخويا، سيبك من الفوضى بتاعتك دي، ربنا هيسالك يوم القيامه على امراتك اللي انت عايش معاها بقالك 50 سنه او اكثر او اقل، لان ربنا قال في القران: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه؟ واهلكم نار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته. مش انت تقعد تالف فطار وغدا وعشا ولبس ولا علاقه لك بصلاتها ولا بذكرها لربها؟ لا، اصحى، انت مسؤول كما تدفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء، وكما انت تحضر الطعام والشراب واللباس الى البيت، انت مسؤول تسأل زوجتك وعيالك انتوا صليتوا ولا لا. هذا امر مهم جدا. تدخل على مراتك كده: ايه يا ست الحاج، الله يعطيك الصحة والعافية، حضرتك قلت اذكار الصباح وانت راجع من صلاة الفجر. اي نعم. هي يعني تقول اذكار الصباح؟ والله ما قلت. طب اضغط كده كده ومد رجليك كده واسند ظهرك كده على المخدة بالصلاة على النبي كده وقول الاذكار. يبقى انت كلمتك باسلوب رقيق وطيب وشجعته بفضل الصدق. اما تبقى العلاقه بين الزوج والزوجه، الواد راح قدام في خصوصي؟ راح ولا راح؟ عملت الغدا؟ ركبت الفرن القميص؟ كويت البنطلون؟ علاقه كلها خدم خدم خدم خدم، حيوان اكل وشرب وخدمه، اكل وشرب وخدمه. لابد ان يكون هناك علاقه روحانيه بينك وبين زوجتك تعبر فيها عن حبك والفتك ومودتك واهتمامك ان تدفعها الى الجنه وتحبسها عن النار. صلى الله عليه وسلم. غسل الجمعه عند الجمهور سنه مؤكده، والراجح ان هو واجب. ايه سبب الترجيح؟ حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين: غسل الجمعه واجب على كل مختلف. غسل الجمعه واجب على كل ايه؟ مختلف. طيب المراه يجب عليها صلاه الجمعه ولا ما يجبش؟ لا يجب. طب تصلي ايه؟ الظهر. طيب لو فرضا جدلا ان هي جت الجمعه يبقى ايه؟ تغتسل. يبقى ايه؟ تغتسل. طيب يبقى السؤال الثاني بقى: ما هي موجبات الغسل؟ اي متى يكون الغسل واجبا على الرجل او المراه؟ الجواب بحول الملك الوهاب: اولا بخروج المني في اليقظه او في النوم، ثانيا الجماع وان لم ينبل، ثالثا اسلام الكافر، رابعا انقطاع الحيض والنفاس، خامسا يوم الجمعة فيما يتعلق بالرجال لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة. طيب يبقى درسنا النهارده تحت عنوان الغسل. أول حاجة قلناها في اليوم موجبات الغسل. طيب ثاني حاجة النهارده أركان الغسل. ثاني حاجة أركان إيه؟ الغسل. أول حاجة في أركان الغسل النية. النية محلها إيه يا إخوانا؟ محلها القلب. والتلفظ بالنية حكمه إيه؟ بدعة. والجهر بها إيه؟ لأن بعض آبائنا يا إخوانا يقول لك إيه؟ نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر. الكلام ده سنة ولا بدعة؟ بدعة. ويبقى النية محلها الإيه؟ القلب. طيب يبقى أول شيء النية، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. ثاني ركن يا إخوانا تعميم البدن بالماء. تعميم البدن بإيه؟ أحيانا بيكون الراجل التخين، الراجل التخين أو الست التخينة بطنها فيها مطبات. بطنها إيه؟ فيها مطبات، ورجليه فيها مطبات. فتدير بالها على بطنها ورجليه المطبات دي، هل وصلها الماء أم لم يصلها؟ لأن لو أنت اتحممت اغتسلت وبقي قدر البريدة لم يصل الماء إليها فاغتسالك باطل، وبالتالي تكون صلاتك باطلة. يبقى لابد للمرأة أن يتأكد أن جسدها فأم بإيه؟ أقول تاني بقى، أركان الغسل ركنان: واحد النية، اثنين تعميم البدن بالماء. كلام واضح؟ قول يا أستاذ وحيد أركان الغسل. أين سلامتك الله يسلم؟ دي أركان الغسل. طيب موجبات الغسل، أول حاجة ستارك نزول المني في اليقظة من النوم. من يأتي بالثانية؟ هات الثانية صاحب حميد إسلام الكاف. هات الثالثة يا صاحب الباب، الولد اللي رفع عليه الباب هناك. الثالثة إيه؟ من يقول هذا يا أستاذ؟ الجماعة أن لم ننزل. هات الرابعة بصحيحة، غسل يوم الجمعة. هات الخامسة، انقضاء الحيض والنفاس. انقضاء الحيض والنفاس. من يجمع لي موجبات الغسل الخمسة؟ هات يا أستاذ يا صاحب الجن. نزول المني قول لي في ايه وفي ايه؟ في اليقظة او في النوم. اثنين، الجماع وان لم ينزل. هات الثالثة، غسل يوم الجمعة. هات الرابعة، اسلام الكاف. هات الخامسة، احسنت وبارك الله فيك، انقضاء الحيض والنفاس. طيب الغسل يا اخوانا له صفتان. الغسل له ايه؟ صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. صفة ايه؟ مجزئة كاملة. واحد عنده جنابة ام نوى بقلبه، رقم واحد نوى بايه؟ رقم اثنين فمضمض واستنشق واستنقى. رقم اثنين فمضمض وايه؟ واستنشق واستنقى. رقم ثلاثة غطس في البحر وقبل، غطس في البحر وايه؟ رفعت الجنابة. يبقى رقم واحد نوى رفع الجنابة الحدث الأصغر والأكبر بقلب. اثنين فمضمض واستنشق واستنقى. ثلاثة غطس في البحر وقبل. بالثلاث نقاط دولا رفعت الجنابة، وعند المرأة الحيض أو النفاس أو الجنابة رفعت. كلامنا مفهوم؟ قول يا حاج يعود الثلاث كلمات دول. أول حاجة إيه؟ نوى القلب. رقم اثنين ايه بقى؟ تمام. رقم ثلاثة غطس وقاب. يبقى الثلاث حاجات دول رفعة الجنابة. طب الكلام ده الثلاث حاجات دول اسمها الصفة ايه؟ المجزئة. في حاجة بقى اسمها الصفة الكاملة. اسمها الصفة الايه؟ الكاملة. انا مش عاوزك تقص الحال، انا عاوز تقص صح. الصفة الكاملة والله يدير بالك عليه. رقم واحد ينوي بقلبه، اثنين يغسل كفيه، ثلاثة يغسل ذكره او قبله بيده اليسرى، اربعة يتوضأ وضوءه للصلاة، خمسة عليه ان يصب الماء على رأسه ثلاث حثيات، اين ستة يصب الماء على الشق الايمن، ست سبعة يصب الماء على الشق الايسر، ثمانية يتأكد ان الجسد عمي بالماء. الكلام ده مفهوم؟ اقوله كمان مرة، لان الكلام مهم جدا. كلام مهم جدا. مهم ليه؟ فرض عين على الراجل والمرأة والام والقارئ. هناك للغسل صفة اسمها الصفة الكاملة. اسمها الصفة ايه؟ اللي احنا خدناها قبل كده اسمها الصفة ايه؟ المجزئة. لفظا الكاملة ولا المجزئة؟ الكاملة. وكل منهما ايه؟ جميل. الصفة الكاملة واحد ينوي بايه؟ اثنين يغسل ايه؟ كفيه. ثلاثة يغسل قبله بإذنه شمال. ثلاثة يتوضأ وضوءه ايه؟ أربعة يصب الماء على رأسه كم مرة؟ ثلاث مرات. خمسة يصب الماء على الشق الايه؟ ستة يصب الماء على الشق الايه؟ الايسر. طيب ثمانية يتأكد من تعميم البدن بايه؟ الكلام ده فيه صعوبة؟ كلام سهل جدا، أي حد يفهمه بفضل الله. أي نعم، دي اسمها الصفة الايه؟ الكاملة. يبقى لما أقول لك الغسل له رقم واحد تعريف لغوي، رقم اثنين تعريف شرعي، رقم ثلاثة موجبات للغسل، رقم أربعة أركان للغسل، رقم خمسة صفة للغسل تنقسم إلى قسمين، ألف مجزئة، باء كاملة. الكلام ده سهل ولا صعب؟ تقدر تعمله درس، تقدر تعمله خطبة. يبقى بعنوان إيه؟ الغسل. إيه العناصر بتاعته؟ تعريف الغسل لغة، تعريف الغسل شرعا، موجبات الغسل، أركان الغسل، صفة الغسل المجزئة والكاملة. واضح كنا؟ طيب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة احيانا في مرأة بتعمل ضفايا، بتعمل شعرها ايه ضفايا. هتقول الكلام ده كان زمان. لا يا اخويا، كل شيء قديم صار في هذه الايام موضة، ان كان في التسريح ولا في اللبس ولا حتى في البناء المعماري وكذا. طيب ما عليه، امرأة سوت شعرها ضفايا، اذا جامعها زوجها هل يجب عليها نقض ضفائرها لتغتسل ام لا يجب؟ لا يجب. تعرف ليه؟ لان الجماع قد يتكرر كل يوم مرة، وقد يكون اكثر من مرة. فربنا قال في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال يكثر ولا ايه؟ تعسر. القاعدة الفقهية بتقول المشقة تجلب ايه؟ التيسير. يبقى نقض ضفائر المرأة في غسل الجنابة لا يجب عليها، بل تغتسل وتضع ضفائرها تحت الدش، تحت صنبور المياه، وتعصرها بكده كده وخلاص. طيب غسل الحيض والنفاس، هل يجب على المرأة نقض ضفائرها فيه ولا ما يجبش؟ ايوه يجب، لان الحيض بيجي في الشهر ايه؟ مرة. والنفاس بيجي في السنة ايه؟ مرة. النفاس في السنة مرة، والحيض في الشهر مرة، اما الجنابة ممكن تكون كل ايه؟ ممكن تكون كل يوم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في الجنابة لا يجب على المرأة ان تنقض ضفائرها، اما في الحيض والنفاس يجب على المرأة ان تنقض ضفائرها، لان الحيض في الشهر مرة والنفاس في السنة مرة. واضح يا اخوانا؟ طيب عن ام سلمة، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ عن ام. طيب هاجرت هجرتين، هجرة ايه؟ قول يا استاذ هجرة ايه وايه؟ احسنت، هجرة الى الحبشة وهجرة الى المدينة. الحبشة دلوقتي اسمها ايه يا استاذ؟ اثيوبيا. اسمها ايه؟ اثيوبيا. اي نعم. طيب بارك الله فيك. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان امرأة اشد ظفر رأسي افانقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. طيب وعن عائشة رضي الله عنها، ما كنية عائشة يا استاذ؟ ام عبد الله. لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان عمرها؟ سبعة وستة. ستة وسبعة. ستة وسبعة. عقد عليها كما هو في البخاري في السادسة وسبعة. بنى بها كم بقى؟ في التاسعة. تمام؟ أين؟ عاش معاها كم؟ تسع سنين. يبقى ماتوا وهي كم سنة يا أبو ابن رضا؟ 18 سنة. افهم. عقد عليها في السادسة والسابعة. اي نعم. وبنى بها كام؟ تقول انت تتعجب قوي. طب ما امك اتجوزت وهي عندها 12 سنه، امك اتجوزت ابوك وهي عندها 12 او 13. معظم امهاتنا كده اتجوزت ابائنا وهي عندها 13 او 13 سنه. اي نعم. اما دلوقتي لما قالوا الشبكه 15,000 والمهر 30,000 البنات خللت، خلاها يعملوها ترش. خد بالك ازاي؟ الاب اللي ما بيفهمش اللي عقله حجاره خطران زي يقول لك انا عاوز شبكة 20,000 وعاوز مهر 30,000 خليها ترش يا حبيبي عندك، اعملها مخلل يابا. خطران زي انت جالك ولد مرضي الخلق والدين، حطه في عينيك واشتغل على راسك. ان احب بنتك هيكرمها، وان كرهت لن يهينها ما دام فيه العبودية لله. اكسبه، اكسب الولد هذا اذا كان مرضي الخلق والدين ويستطيع ان يطعمها خبزا وملحا. اما تجيبك كده تلمى وتقطع رقبته، رقبته اللي جايبينه خليها لك، خليها لك تعملها ترش. ولذلك عندنا في مصر 9 مليون عالي، عندنا في مصر 9 مليون عام فاتت الثلاثين، فاتت الثلاثين من عمرها. بسبب ايه؟ بسبب دياسة الاباء. متيفين متيفين عن الفتك وفهمان وهو لا يفهم شيئا، بدليل انه يعرقل طريق الزواج بابنه، يعرقل طريق الزواج بابنه. احنا اهم حاجة عندنا ايه؟ واحد يكون مرضي الخلق والدين، اثنين يحسن معاملته، ثلاثة يستطيع ان يطعمها خبز ومال، اربعة يبقى عنده شقة مستقلة ان كانت ايجار ولا ملك. اذا وجدت الاربع حاجات دولا امسك في هذا الولد ولا تتركه. اي نعم، واحد مرضي الخلق والدين، اثنين يحسن المعامله، ثلاثة يقدر يطعمها خبز ومال، اربعة يكون له شقة مستقلة ملكا او ايجار. اي نعم، ويستطيع ان يدفع الايجار هذا. اذا وجدت هذه الاربعة عض عليه بنوازلك. اي نعم، هو استاذ دكتور في الجامعة ما بصليش ولا يسوم الليل برا، خطرنا زي لا استاذ دكتور ما يسوم الليل مش تعريف، ما دام امر الله ليس فيه. حتى اما بقى البنت يجي لها ايه بقى؟ ضابط شرطة او ضابط جيش او دفاع جوي او واد دكتور بشري ولا صيدلاني. اه ده الدكتور بيصلي، هل ده واد ابن حلال؟ ايوه بيصلي ولا لا؟ هل ده واد ابن حلال؟ ايوه. ما دام دكتور صيدلاني ولا بشري ولا ضابط شرطه ولا ضابط جيش، ده بيسالش هو بيصلي ولا ما بيصليش؟ ليه؟ اغتر بمكانته الاجتماعيه، وهذا يدل على ان الاب مغفل، يدل على ان الاب يا اخواني مغفل وحقير في فهمه وفي منهجه ومسلكه. فكان ازاي؟ فان المقام الاول ان يكون الشاب او الرجل عبدا لمولاه. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. وعن عائشه رضي الله عنها ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام عن غسل المحيض، فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء ثم تاخذ فرخه ممسكه فتتطهر بها. فقالت اسماء كيف تتطهر بها؟ على سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشه كانها تخفي ذلك تتبعين بها اثر الدم. وسألته عن غسل الجنابه فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلقه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. رواه مسلم. يعني الكلام ده؟ الكلام ده يعني المرأة لما تكون حائض وينقطع الحيض ثم تغسل قبلها بالماء، طب بعد ما تستنجى تعمل ايه؟ تجيب قطنة أو قطعة قماشة صغيرة بيضة وتضع عليها مثل أو نرجس أو فل أو ريحان أو كذا، وتمسح مكان الحيض في قبولها. طيب ليه؟ لأن الحيض رائحة نتنة، فإذا دنا الزوج منها هبت الرائحة النتنة على زوجها فزهد فيها. فإيه؟ زهد فيها. لكن هي لما تستنجي بالمية ثم تأخذ فرشة ممسكة وتمسح هذا المكان فتهب عليه رائحة طيبة. تهب عليه رائحة ايه؟ طيب، إذا لم تفعل ذلك هبت على الزوج رائحة نتنة فيذهب الزوج في الزوجة. لكن البنت البكرية عليها تتنبه، لأن ممكن تجيب كحالة تعولها. إزاي؟ هي تتتبع أثر الحيض فتزيل غشاء بكارتها. فتروح تتجوز، جوزها يقول لها أنت زنيتي مع مين؟ والله وبالله وتالله لم يحدث هذا، فأنا امرأة عفيفة مصونة رضاء. فيقول الخير يدل على المفي والبائرة تدل على البعيد، أين غشاء البكارة؟ فالزوج بقى لا يدرك ولا يستوعب هذه المسألة، هي جاية تمسح فأزالت غشاء بكارتها، لا يدرك هذه الأشياء، إلا إذا كان الزوج عنده شيء من الثقافة الشرعية فممكن يسأل عالم، يسأل دكتور نساء فيفهمه مثل هذه المسألة أو ما كان على شاكلتها مثلا، يعني كان يكون غشاء البكرة إيه؟ مصفاط على سبيل المثال. أي نعم، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا المرأة واحد تستنجي أي تغسل قبلها، اثنين تأخذ قطنة ممسكة أو قطعة قماش بيضة معطرة ثم تتتبع بها أثر الدم ثلاثة وذلك لإزالة الرائحة اللاتن أربعة حتى لا تهب الرائحة اللاتن على زوجة خمسة حتى تهب الرائحة الطيبة على زوجة ستة ليكون ذلك أدعى لقبول زوجها لها والله تعالى أعلم بها. طيب ثم ماذا؟ هل يجوز للزوجين أن يغتسل مع بعضهما؟ يعني الراجل والمرأة يدخل الحمام يغتسلوا مع بعض طول عراية؟ أقول لك أي عراية، فإن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة فما اغتسل. واحد يقول يا عم ده لا يجوز أن يرى الزوج زوجته من عورتها المغلظة ولا الزوجة. لا يجوز، يجوز للزوجين أن يرايا بعضهما من العورة المغلظة. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته ابقي لي، وكان زوجته تقول له ابقي لي، وكان زوجته تقول له ابقي ايه ابقي لي. إذن هذا ايه وارد بارك الله فيه. بعض النسوة يترفعن عن ذلك، هل ستكون أفضل من عائشة؟ لا. انا بسأل سؤال، هل تكون أفضل من عائشة؟ السؤال الثاني، هل هي أكثر حياء من عائشة؟ لا، لا أكثر علما ولا حياء ولا كذا ولا كذا، لكن دي أنت ككذابة، أنت كإيه؟ كذاب. صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الأغسال المستحب، وهذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، ما هي الأغسال المستحبة؟ لأن يعني إحنا خدنا لا يوجب الغسل، لكن لا نفس الدرس القادم أغسال إيه؟ المستحب. أقول بقى تاني موجز الأنباء، موجز الأنباء، إحنا سوينا إيه؟ موجز ثم تفصيل ثم نختم بالموجز، فيكون تفصيل بين موجزين، فيكون تفصيل بين إيه؟ موجزين. أنت هتروح النهاردة إن شاء الله يقول الجماعة اللي في البيت أو غدا في الدائرة الوظيفية يقول لك الدرس كان عن إيه؟ تقول له كان على الغسل، يقول لك ما الغسل معروف، قال لك فيه إيه؟ تقول واحد تعريف الغسل لغة، اثنين تعريف الغسل شرعا، ثلاثة موجبات الغسل، أربعة أركان الغسل، خمسة صفة الغسل، الغسل المجزئة والكاملة. طيب ستة بارك الله فيك، هل يجوز للزوجين أن يغتسلا مع بعضهما؟ سبعة ماذا تفعل المرأة بنفسها بعد الحيض أو النفاس وقبيل الغسل؟ ففي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى أذان العشاء. Are you not a man? شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة فرج الصبر المحمودة الذي وعدته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل: أسئلة يا إرهاب الآن ليس من الأدب هذا. نعم. أسئلة الموقع الجمعة في المسجد الأقصى في البيت. الجواب: بحول الملك الوهاب، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا إذا كانت ستأتي بنية طلب العلم. يعني الكلام اللي أنا قلته الوقت في الدرس يا إخواني، هل يلزم المرأة؟ أيوة يلزمها. هل يقوى ولي الأمر في البيت أن يقول هذا الكلام؟ ما يقدرش. تقول لي ما يقدرش ليه؟ أنت تستحي تقول لبنتك اللي عندها 16 سنة و 17 سنة الكلام دي، هتقعد تقول لها تأتي بقطمة تحط عليها مسك وتتتبع بيها أثر دم الحيض، تستحي تقول لها الكلام ده، والبنت أصلا وشها هيبقى زي الطماطمية قدامك وأنت بتقول لها الكلام المحرج ده. لكن هنا أنا أقول الكلام دلوقتي، هي بعيد عني قاعدة في الصندرة فتسمع هذا الكلام وبتتعلمه وانت تسمع هذا الكلام. فولي الأمر يستحي أن يقول لابنته هذا الكلام، هو لا يستحي أن يقوله لزوجته لكن يستحي أن يقوله لابنته. فإذا أحضرت ابنتك حتى تتعلم هذا فهذا يجب. فهل البنت في الجامعة تتعلم الكلام ده؟ أبدا، تخرج من الجامعة جهولة لا تعرف شيئا من مثل هذا، إلا ورحمة رب عاصم، ورحمة رب عاصم تعلمته في المساجد. أي نعم. تأتي بزوجتك التي صارت أما فهي ما زالت لا تعرف شيئا، انقذها حتى تقوم على ترفع الجهل عن نفسها في المقام الأول ثم ترفع الجهل عن غيرها، والله المستعان. نعم. صلاتها في الفندق أفضل، ولو صلت في الحرم فلا حرج عليها. نعم. زكاة الزرع في هذه الأيام نحن نقصد القمح، والقمح وغيره من المحاصيل كالأرز والذرة وما كان على شاكلة ذلك كالفول والحمص والعسل، فهذا يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم. الله تعالى قال في القرآن: وآتوا حقه يوم حصاده. أي نعم، وآتوا حقه يوم حصاده. والنصاب 612 كيلو، النصاب 612 كيلو. طب كم الزكاة؟ الزكاة بارك الله فيك نصف العشر. يعني ايه؟ مثلا انت عندك أرض ربنا بعت لك طنين غلة، اثنين طن غلة عليهم قد ايه زكاة؟ عليهم زكاة بارك الله فيك 100 كيلو، زكاة ايه؟ 100 كيلو. ربنا رزقك بطن عليه زكاة ايه؟ 50 كيلو. ربنا رزقك بخمسة طن عشر كام؟ 500، يبقى نص 500 كام؟ 250، هيبقى زكاته 250. طيب تطلع الزكاة قبل المصاريف ولا بعد المصاريف؟ الأولى والأفضل والأحسن والأكمل والأتم أن تخرج الزكاة قبل المصاريف. طيب لو أخرجت المصاريف أولا ثم ما بقي أخرجت عليه الزكاة يجوز؟ يجوز. طب الأولى إيه؟ الأولى ما ذكرته أولا. بعض الناس يقولون أحيانا الزرعة يعني ما بتجيبش المصاريف. يا أخي الحبيب، إذا أردت البركة بارك الله فيك وفي أهل بيتك وأرضك فأخرج الزكاة قبل إخراج المصاريف. واحد يقول لي: طيب أنا رجال مستأجر فدانيين بدفع على الفدان 3000 جنيه، يعني الفدانيين 6000 جنيه، طب الفدان بالزرع مرتين في السنة، أيوة أطلع المصاريف الأول ولا الأحسن أن تخرج الزكاة قبل إخراج المصاريف؟ طيب لو أخرجت المصاريف وما بقي أخرجت عليه الزكاة ينفع؟ أيوة ينفع، لكن الأولى ما قلت لك بداية، وهذا من أعظم أسباب حصول البركة لأرضك وبيتك والله أعلم. تقول السلفة: إذا دعاني قلبي وأنا صائم صيام إن تلبية دعوة زوجك للفراش واجب، وصيام الاثنين والخميس أو الأيام القمرية أو ستة من شوال أو تسعة الأول من ذي الحجة سنة، والواجب والسنة إذا اجتمعا قدم الواجب على السنة. هذه إجابة مني للمرأة المسلمة. بقي نصيحة مني للرجل المسلم: إذا رأيت زوجتك متلبسة بصيام فاتركها يا أخي حتى تعينها على طاعة الله، فإن تلبسها بالطاعة فيها مصلحة لها ولك ولأولادها. لكن لو حبكت العملية معاك فلا بأس، ويجب عليها أن تلبي دعوتك، والله أعلم. حتى ولو أذن لها، أي لو المرأة استأذنت أن تصوم صوم نافلة فأنها صوم، قالت له غدا الاثنين يا ابو فلان فعاوز اصوم تأذني، قال لها أذن لك. فاجا بعد صلاة الظهر وقال لها أنا أريد فراش، قالت بس أنا صايمة وأنا استأذنت منك، قال لها معلش. فتعمل إيه؟ عليها أن تنزل على رغبته وتتأخذ الأجر كاملا غير منقوص وزيادة الجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال: أرأيت إن أتاها في حرام فكان عليها وزر؟ فكان عليه وزر؟ قال: نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخلاصة: لو استأذنت الزوجة زوجها أن تصوم فأذن لها وأتى في نصف النهار فدعاها إلى الفراش فليس عليها إلا أن تلبي رغبتها حتى لا تأتم، فإنه لو بات غاضبا عليها لعنتها الملائكة حتى يرضى عنها الفراش. الله أعلم. نعم. تقول: هل يجوز أن تتبرع بالمال الشرعي لبالغ وأحسبه مال زكاة الفرد؟ نعم، لكن تقول مثلا باشمهندس أحمد عبد المنعم يأخذ مثلا مال اليتيم وهي بتعطيه الفلوس، تقول له: هذا المال لليتيم وهو من زكاة مالي. طب ايه لازمة الكلمة دي؟ مثلا احنا ممكن نقول للمهندس أحمد: احنا عاوزين نظبط الايه ضبط المية ومحتاجين 500 جنيه. هيقول: والله الفلوس اللي معايا 2000 جنيه، والألفين جنيه دولا في باب زكاة المال، وفرض علي أن أجعلها في كفالة اليتيم، فلا يجوز أن أوجهها لإضاءة للمسجد، ولا يجوز أن أوجهها لضبط المية، ولا يجوز أن أوجهها إلى باب غير هذا الباب. فينبغي على من تقدم زكاة مالها كفالة لليتيم أن تعلم الإداري القائم على إدارة الأيتام في المسجد حتى لا يصرفها إلى باب الأرض. والله أعلم. قل: هل قتل النمل حرام؟ نعم، قتل النمل منهي عنه إلا إذا تسبب في إيذائك. نعم. بمئة من الضربة الأولى. نعم، هذا في حديث صحيح، وإن شئت أن تراجعه في كتاب المنصرات والملح في كتاب رياض الصالحين تجد ذلك في آخر الكتاب. نعم. الحكم في وجود دم على كفن؟ إيش؟ وجود دم على الكفن. دم على الكفن يغسل، لابد أن يغسل. نعم. الحكم بينهم بجوار الأقواس أنا طاعم هو بالنسبة لليدين تبقى بجوار منه يدي، بالنسبة للرجلين يعني لا تربط، إنما الذي يربط الكفن نفسه ثلاث أربطة، وربطة من عند بعض الرجلين، وربطة من بعض الراس، وربطا من الوسط. اما تربط الرجلين نفسه ما تتربطش، تربط الايدين نفسه ما تتربطش. اي نعم. وانما الكفن يربط ثلاثه اربطه، واحد من بعض القدمين، واحد من بعض الراس، واحد من النصف، وهذه الاربطه الثلاثه تفك حينما يوضع في القبر. طب هل يكشف عن وجه الميت؟ لا يكشف عن وجه الميت رجلا كان او امراه. ده الشيخ فلان مش فلان انسان الموضوع ده. كتبه ازاي؟ لم يثبت ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كشف ايه؟ عن وجه احد. كشف عن وجه احد، لم يثبت انهم كشفوا عن وجه احد ولا اوصوا بذلك. نعم. هل الجلوس هي وجائز قناة الحكمة وقناة الناس وقناة المجد. أي نعم، قناة الحكمة والمجد والناس، وأفضل قناة هي قناة المجد، يليها قناة الحكمة، يليها قناة الناس، يليها قناة المدينة. قناة المدينة فيها شوية خربطيشن، لكن فيها خير. أما المجد خير الله لبن حليب صافي، والحكمة كذلك. الناس فيها 80% خير و 20% خربطيشن كده كتير. أي نعم، لا بأس من القرآن من الحديث للتفسير للسيرة على شيء حسن. نعم، سوء أدب. ده عمر بن الخطاب فاروق الأمة ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، رأى رجلين رفع صوتيهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من هنا لأوجعتكما ضربا، يعني اللي عفاكم من الضرب ايه؟ نوطوا بيوه. اي نعم، فرفع الصوت لا يجوز في المسجد الا لمعلم الناس القرآن او العلوم الشرعية او المؤذن، ده اللي يرفع صوته في المسجد، اللي يعلم الناس القرآن، الحديث، التفسير، السيرة، الفقه، التجويد، اللغة العربية، الاذان. اي نعم، غير كده. قال رب العالمين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا لطيف والله، تتأمل الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ يبقى الفطار بتاعه إيه؟ الغداء بتاعه إيه؟ العشاء بتاعه إيه؟ المية بتاعته إيه؟ نار، يأكل نار والعياذ بالله. تخوانا الدنيا رايحة والله، وحلالها ايه؟ حلالها ايه؟ حساب. وحرامها ايه؟ عقاب. على ايه؟ حلالها حساب وحرامها ايه؟ عقاب. فيخوانا اللي بياكل طعمية وفول بياكل، واللي بياكل كباب ونيفة، عارف النيفة ولا لا؟ زادك الله جهلا فيها حتى تلتقي بها في الجنة ان شاء الله. واللي بياكل كباب ونيفة وحنشان وبوري فيلتقي، يعني او بياكل، اللي بياكل فوق طعمية بياكل، واللي بياكل حنشان وبوري وكباب ونيفة بياكل، واللي لابس صوف وتتركها ولابس، واللي لابس عبثة ولابس، واللي راكب شبح الحديدة ام 2 مليون ولا ربع ديا حديد، واللي راكب طيارة 11 مليار جنيه الله لا يحرمنا منه، هناك دي موصلة ودي موصلة. بس المهم ان يلاقي المرء فينا ربه وفيه امر الله. اللي ساكن بالايجار اهو ساكن، واللي ساكن في فيله اهو ساكن، دي بتوصل ودي بتوصل. المهم اقابل ربنا وربنا راضي عني، اقابل ربنا وربنا ايه؟ ده المهم. اما القضايا كلها سهله. اي نعم، اتفضل. تقول في الحكم في سقوط الشعر من واحد بيسعى بين الصفا والمروة أو بيطوف حول الكعبة، اللهم وعدني وإياكم قولي أمين، فهرش في دماغه نزل شعريتين ثلاثة أو أكثر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هو طب وتعمد إنزال الشعر لا يجوز. طب لو عمل يبقى هو مخير من ذبح شاة او اطعام 6 مساكين او صوم 3 ايام. طب ايه الدليل؟ قول الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. فدية من صيام صوم 3 ايام او صدقة اطعام 6 مساكين او نسك ذبح شاة، دي معناها واضح اخوانا. يبقى اتعلمنا دلوقتي ايه؟ ان من محظورات الاحرام الاخذ من الشعر ان كان من اللحية او من الراس او من شعر الجسم، وانت محرم بعمرة او بحج لا يجوز لك ان تاخذ شيئا من شعر جسدك، والله اعلم. ما الحكم في من يوصي ان يزار رسوله ان يزار لا تنفذ الوصيه، لانه رجل جهول، لانه رجل جاهل جهول، فلا تنفذ وصيته. هذا من البدع، ليوزع فطير على فطير وقرص على المقابر، هذا من البدع. اي نعم، وقراءة القرآن بأجر حرام، وتعليم القرآن بأجر جائز، والرقية الشرعية بأجر جائز، الرقية الشرعية بأجر جائز لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح. لكن واحد يقرأ في الميثم أو الأربعين أو الثانوية أو الخميس أو العتاء أو الرواتب، كل دي بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واضح يا اخوانا؟ أي نعم. ما هو حكم النهي المدني وقد كان احد من الصحابه او السلف او التابعين بنوعها، وهل تكتفي الى الفروع عن النصوص؟ واحد، اللحيه فريضه. اثنين، حالقها آفر. ثلاثه، لا يوجد صحابي ولا تابعي حليق فضلا على الانبياء والرسل. اربعه، اللحيه مهمه، والتوحيد والصلاه والصوم والزكاه والحج والعمره وبر الوالدين وتحجيب الزوجه والبنات وحسن تربيه الاولاد والامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر اهم من اللحيه. ونحن لا نترك مهما ولا اهما، وانما نبدا بالاهم ولا نترك المهم. واعلم ان من فرط في سنه حرم، من فرط في الاداب حرم السنه، ومن فرط في السنه حرم الفريضه، ومن فرط في الفريضه كبر عليها اربعه. من فرط في الاداب حرم ايه؟ في السنه. ومن فرط في السنه حرم ايه؟ في الفريضه. ومن حرم الفريضه كبر عليه ايه؟ اربعه. وبالبلد كده اللي يسرق بيضه يسرق ايه؟ يسرق جمل. وبعدين اذا عصيت الله في شيء فلا تنظر الى صغر المعصيه، وانما تنظر الى من ايه؟ تعصي، الى من تعصي الله العظيم. اي نعم. وبالتالي فانا نرجو من الله تعالى ان يعينكم على انفاء لحاكم جميعا شبابا وشيابا. اي نعم. لا تفضل. نعم، عم امها محرم لها تقبله ويقبلها، وخال امها محرم لها، وخال ابيها وعم ابيها محرم لها. عم الاب وخال الاب وعم الام وخال الام، كل هذا محرم لك يا اخيتي. نعم. كل ما حرم عليك في الزواج مثل ابنك وما اتى من ابنك من ابنك واولاد بنتك وابوك وجدك واعمامك واخوالك وبنات اخوانك وبنات اخواتك، كل هذا يحرم عليك. نعم. يقول كنت طلب الله مبلغا من البنك وسحبته والحمد لله، وحرصت على ايقاف التهلي عن ايقاف الزواج على الفترات مره واحده، وهل تعطي شقيقي منها او نتعامل يتيما؟ تخلص من المال الربوي جمله واحده الذي يسمونه الفوائد، اسمه الربا وليس الفوائد، لأن أعداء الإسلام غيروا المسميات. فسموا الرشوة هدية، سموا الرشوة يا اخواني هدية، وسموا بارك الله فيك الخمرة مشروبات روحية، سموا الخمرة مشروبات ايه؟ روحية، وسموا الربا فائدة. أي نعم. وسموا الديوت ماي فريند فاميلي، صديق العائلة. أي نعم. وسموا البت الرقاصة فنانة، وسموا البت الخدامة اللي بتبات بره البيت سموها مضيفة. فكلمة مضيفة وفنانة وفائدة وهدية وماي فريند فاميلي وشمبانيا وويسكي، كلمات تصطفيها الأذن، كلمات تصطفيها ايه؟ الأذن. لكن لو قلنا رقاصة، خمرة، ربا، هدامة، الأذن تمزها، الأذن تمزها. فإذا سميت المسميات باسمها الحقيقي مزتها الأذن وذهلت، إذا حرفت المسميات قبلتها الأذن. نعم. الأفضل أن تخرجها في دورات مياه المسجد أو دورات مياه عامة أو الكباري أو الطرق أو ما كان على شاكلة ذلك. أما إذا كان فقير ووائع فأعطها له شريطة أنه لا يعرف هذا، والله أعلم. حكم من فرط السجود والصلاة كاملة. ترك ركنا ولا بد من الاتيان به ان كان قريبا، فان فات ثلاثه اركان اربعه اركان فعليه ان ياتي بركعه كامله ويبدو المستوى الله اعلم. ادخل بنيه الظهر لان التركيب مطلوب، فيوم الخندق فاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال شغلونا عن الصلاه الوسطى، ملا الله قبورهم وازواجهم نار، وامر بلالا فاذن اذانا واحده ثم امره فاقام للظهر فصلى، ثم امره فاقام للعصر فصلى، ثم امره اقام للمغرب فصلى، ثم امره اقام للعشاء فصلى. فعلم مما ذكرت انفا ان الترتيب مطلوب، بل قد بوب بعض اهل العلم على ذلك وجوب الترتيب. الله هتقول لي ده الامام خالفت نية المأموم الإمام، لا تفريد عليه بما قلته لك، الله أعلم. نعم. قلت أن يجب أن يجمع الرجل بين الرجلين بحجرة واحدة التي تملك غيرها. لا يا أخويا ما يجمعش، لأن اللي بده يعدد لابد أن يكون عنده قدرة اقتصادية وقدرة عدلية وقدرة جنسية. ثلاث قدرات، اللي عاوز يجيب زوجة ثانية وتنفس ورابعة لا بأس. هذا حق، واللي ينكر عليه يبقى مغفل وجاهل. واحد يقول لك ايه هي مراته ما بتخلفش، يا ابني التعدد مش عشان مراته ما بتجيبش عيال، يقول لك ايه الله هي مراته مريضه، يا عم مراته صحتها زي البلاد، حديد بلاد وعنده 15 عين ذكور واناث، ينفع يجيب مره ثانيه وثالثه ورابعه؟ ايوه ينفع. مراته وحشه، مراته زي القمر لسه 14 وبده يجيب مره ثانيه وثالثه ورابعه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ايوه ينفع بدون حاجه، ايوه بدون حاجه. مراته جميله جدا، عنده عيال كتيره جدا، فكانت مراته ما عندهاش اي مرض، وبده يتجوز الثانيه والثالثه والرابعه، ينفع؟ ايوه ينفع. ده راجل مفتري، انت اللي مفتري عشان بتتكلم بجهل. خدت بالك ازاي؟ يجوز للرجل ان يجمع بين زوجات الاربع في ان واحد ان كان عنده ثلاث قدرات. قدرة اقتصادية يعني يقدر يصرف عليها، وقدرة جنسية يقدر يجمعهم، وقدرة عدلية يعني يعدل بينهم. فإذا وجدت هذه القدرات جاز له أن إيه؟ لكن واحد ياخد لي 200 جنيه في الشهر وراح يتجوز واحدة، بتعمل إيه؟ السنة يا أخي إن شاء الله. إيه؟ السنة يا أخي إن شاء الله، أنت عارف تاكل وحدك، أما هم 200 جنيه إيه؟ عزك الله يجيبوا لك جبنة، وبعد كده تقعد على الإيه؟ على الطنطوارة حاجة. يعني لابد يعني يكون هناك قدره، يعني انت لو اجرت شقه في قريه زي مش حديد بدك 200 جنيه، في قريه مش في مدينه، طب اين الكهرباء والماء واين معيشتها؟ فاذا التعدد مطلوب، لكن بوجود القدره العدليه والاقتصاديه والجنسيه. فاذا وجدت توكل على الله. اي نعم، اتفضل. قول السائل استدار الشيخ برغم الظروف وعلى افتراضه من البنك ولولا القرض لكنت في الشارع انا واولادي، ما حكم هذا القرض؟ انت خلصت اللي كان كان المطلوب منك دلوقتي، تستغفر الله، واحد الندم على ما فات، اثنين الاقلاع عنه، ثلاثة العزم على عدم العودة اليه. فان اجتمعت فيك هذه الثلاثة بعد هذه المصيبة التي تلبست بها فانت على خير، والله اعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ ان يوجد في بطن الجنازة تعميم للدجن لا لا تفريب عليك. ممكن يتكلم ممكن في المسألة ويجيب عن الأعضاء يعني. نعم هذا واجب، هذا يجب، لأن أنا على ثقة إن في شباب بيبلغهم وبنات بتبلغ وما ياخدوش بالهم من موضوع الغسل ربع، بس تلاقي ولد كده في ثالثة إعدادي ولا في ثانوي يقوم فاتح قصة البنطلون ومتبول يقوم شاذ في قصة ثانية، إيه ده يا ابني؟ هذا عزك الله حمار. حتى عزك الله في تعليق حمار، هل يا ابني استنجدت؟ هل امنت ان لا ياتي الرذاذ على بولك او على ثوبك؟ اين الطهاره والنجاسه يا حبيبي؟ هل وقفت على مثل هذا؟ ضروري يا اخواننا نهتم بالموضوع الطهاره والنجاسه وعدم ان يطلع احد على عوره الانسان وكلامنا القبيح. نعم. يقول عندي مبلغ 1000 جنيه في البريد تخلص من رباها، وضع ال 1000 جنيه في بنك فشل الاسلام على هيئه امانه والله اعلم. تقدر قول الانسان لا يحبس حرما، لن يحبس، لكن لو واحد مد ايده ويقول لك حرما مد له ايده، مديله ايدك عشان يعني لو قلت له حرما هتقول لك ما ورضتش، هيقول لك الكسوف اللي ورد يعني هو بيقول لك حرما، تقول له ما ورضتش انت احرجته، يقول لك الكسوف اللي ورد، فمد يده بيديله ايدك، مديله ايدك اي نعم. وبعدين في مجلس الزيادات يبقى تقدم السؤال وهو بيسمع مش يعني ان شاء الله اي نعم. لكن حرما جمعا تقبل الله منا واياكم، كل هذا لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من مصيبه في راسه وجبش واحترم هو المسلم، بقول ان راجل يعني دماغه اتكت واتخيطت وعليها الشاش وكذا، ونام احتلم، يعمل ايه؟ يغسل جسمه ويمسح على الجبيرة، أين يغسل جسمه ويمسح على الجبيرة، ولا يأتي بالماء على دماغه لأن ممكن هذا يضربه. وفي رجال كان في غزوة سرية من السرايا ودماغه اتفتح، طبعا مفيش خياط، فقال للجماعة اللي معانا الصحابة نعمل ايه؟ الاحتلام، قالوا لازم تختف، اختفي لتوقع الله فات. أين فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله. لما لم يسألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، العي يعني الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. أي نعم. ولذلك قالوا قديما السؤال مفتاح العلم، السؤال مفتاح العلم. يبقى الراجل اللي راسه مفتوحة ومتخيط يعمل إيه؟ يغسل جسمه ويمسح على الإيه؟ على الشاشة اللي يسموها الجبيرة اللي على راسه، الله أعلم. طبعا لما ربنا يشفيه يختفي الغسل كامل. أي نعم. يقول من أبي حدث علي أمس أنه لم أحدث أحيائي ويحدث أمامي، ولم يترك البيت وغرست كل شيء خوفا على المحيط. أنت مصيب في فعله، وأبوك أسأل الله أن يغفر لي وله وللسامعين على باطل في قوله، ومع ذلك تتلطف مع أبيك، وإن قال لك احلق لحيتك قل له حاضر يا أبي، أمرك يا أبي، ولا تحلقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، الله أعلم. مات زوجته فيريد أن يتزوج بأختها فدل عليه بالعدة؟ لا لا لا، إذا ماتت زوجته أراد أن يتزوج أخت الزوجة يتزوجها في نفس اليوم، ما في حرج. طب المشكلة في إيه؟ إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها فلا بد بعد انتهاء العدة. أقول ثاني، إذا ماتت زوجة رجل هل يجوز أن يتزوج أخت زوجته فورا؟ الجواب نعم. هل يجوز أن يتزوج عمتها أو خالتها فورا؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، إذا طلق زوج زوجته وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها فلا يجوز هذا إلا بعد انتهاء العدة. طيب لو كانت زوجته من ذوات الحيض ثلاثة قروء، طب لو كانت من ذوات، لو كانت حامل عن طبعا ما في بطنها، لو كانت آيس، آيس يعني ايه؟ يعني قطع دوراتها الشهرية، يعني عندها 52 سنة مثلا، يبقى ثلاثة أشهر قمرية. طب لو كانت بنت صغيرة يبقى عدتها ثلاثة أشهر قمرية. أي نعم، والله أعلم. إذا كان واحد لابس ثوب أبيض رقيق وتحته كلوت أو شرط نبشره ببطلان صلاته، صلاته باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، واللي لابس شرط فخده بيبين وهو قاعد بين السجدتين أو قاعد يقول التشافي. أما اللي لابس تقاوي بنطلون اللي هو كلوت، كلوت ده تقاوي بنطلون أو تقاوي سروال، ده صلاة باطلة. والكلام ده تراه في صلاة الجمعة في كثير من المساجد، وذلك بسبب جهل الناس وعدم حضورها مثل هذه الدروس. أي نعم. أو بيفهم من يمين وقت الله وسلم تنح كده، لا مش عاوزينها تتنح، هو لا تتنح ولا تدلل، عاوزينها تتعلم حتى تعمل وتبلغ. طيب يبقى الواحد لو لبس ثوب ابيض يلبس تحته سروال تحت الركبه، سروال ما بيش لك لوت ولا شرط. طيب والله اعلم. يقول انه توفر لديه مبلغ من المال ويريده ان يعتبر اولا وهو لم يتزوج بعد، فقال له والديه يعني ان اصحابه قصه اولا وقصه. الحج ركن من اركان الاسلام، والزواج سنه من سنن الاسلام، فإذا كان المرء لا يخشى على نفسه الزنا قدم الحج على الزواج، وإذا كان يخشى على نفسه الزنا قدم الزواج على الحج. وأما العمرة فالقول الراجح فيها أنها فريضة أيضا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالواو حرف عطف ومعطوف على ما قبل وهو الحج، والمعطوف عليه لحكم ما قبله، فبالتالي هي واجبة، والحكم نفس الحكم الذي قدمته بحمد الله تعالى. يبقى ربنا يقول فالإنسان على نفسه ايه؟ يبقى هو لو كان خايف على نفس الزنا يقدم ايه؟ الزواج. لو مش خايف على نفس الزنا يقدم ايه؟ الحج او العمرة. الله اعلم. ينفع ويصلح، جزاك الله خيرا. وفي هذا القدر كفاية حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وبقية الأسئلة نعدكم إذا قدر الله البقاء واللقاء أن نتمم الإجابة عليها على قدر توفيق الله لنا في اللقاء القادم. أنتم جميعا شكر الله لكم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. بقي أن أقول كل حبيب في بلد، في ديكرنس، في أشمون، في ميت سودان، في ميت الخولي، في ميت النصر، في البجلات، في ميت سمارة، في الطاهر، في الرياض، في كفر علام، في الظهرية، في الزرقاء، في مشيد الجمال، في النزل، في المطرية، في أبو ذكري، في متعاطم، في المنشية، في أي بلد من هذه البلاد، في متفارس، أي بلد من البلاد اللي أنا ذكرتها الآن أو غيرها من الذين أتوا كالكردي على سبيل المثال ومتلفين الذين أتوا من هذه البلاد، أرجو من كل واحد أن يجتهد على أهل بلده. الأخت تجتهد على الأخوات، والأخ يجتهد على الإخوة، وأما أهل بلدنا فعليه أن يجتهدوا على الرجال والشباب، والنساء يجتهدن على النساء حتى يحضروا الدرس من أول صلاة المغرب، فإن حضور أهل بلدنا فيه كتل ونوم، وفي حاجة إلى نحاف وبطانية أن يتغطوا فيها، وذلك لأن عدد حضور أهل البلد كما ذكرت في خطبة الجمعة وفي الدروس الماضية عدد قليل. أين شباب الجامعات؟ أين شباب المرحلة الثانوية؟ أين شباب المرحلة الإعدادية؟ أين الشباب الموظف؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ نروح نقتل أوقاتنا في القدم، في الباسكت، في السلة، في الطيرة، في الطاولة، في الضمنة، في الشطرنج، في الكرشينة، في الخيبة، في هذه الأحوال عندنا نشاط عجيب في قتل الأوقات. أما في الإقبال على مجالس العلم التي فيها قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا ننشط إلا من رحم ربي وعطر، إلا من رحم ربي وعطر. فكل حبيب شرفنا ونورنا إن كان من البلد أو من غيرها ينشط آباءه، ينشط إخوانه، ينشط جيرانه، ينشط زملائه، ينشط بناته، حتى يكون هناك ثورة علمية، صحوة إسلامية في قريتنا وفي القرى المجاورة، بل وفي العالم كله بإذن الله. فلماذا لا يكون هذا المكان مركز بث للتوحيد والسنة وحب أهلهما ومركز إشعاع للخلق؟ أنت موظف في منية النصر، في المنصورة، في ديكرنس، ليه ما ترغبش زميلك للدرس؟ يقول يا يجي من المنصورة، أيوة أمر سهل وبسيط جدا، هو ذهب إلى دائرة وظيفته وضحى للأمان، لماذا لا يضحي للحسنات؟ ومحو سيقول والله أنا دعيته بس ما جاش. أنت تشتغل في الدعوة لغاية ما تموت، مش مرة، مش معنى أنت دعيت مرة أو اثنين أو خمسة أو خمسين يبقى خلاص، لا، الدعوة إلى الله ليس لها عدد ولا وقت، وإنما تستمر في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة حتى إلى أن تموت. اوعى تفكر إن الدعوة للأزاهرة وللأوقافيين والأنصار السنة والجمعية الشرعية وأصحاب اللحى بس، لا، الدعوة مطلوبة من كل رجل وكل امرأة قال لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع كل منا على قدر ما أتاء الله به عليه، نفوت تاني أمي أو مثقف على قدر استطاعتي، أنا أدلي بالدعوة إلى الله عز وجل على قدر استطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما كلمة من رجل بسيط جدا تترك أثرا عظيما. أنا مرة كنت بطوف حول الكعبة وقاعد أدعي بالأدعية الواردة الشرعية. سمعت رجل بدوي من الأردن بيقول ايه؟ بيقول كلمة يعني هزت أركان بدوي. بيقول يا رب أنا داخل عليك، يا رب أنا داخل عليك. أنا حسيت إن الرجل الأم ده أخلص لله مني ألف مرة. أنا حسيت إن الرجل الأم ده أخلص لله مني ومن أشكالي ألف مرة. وهذه الكلمة اللي أنا سمعتها منه هزت أركان بدني وجعلت عندي قشعريرة كده ودمعت عيني من هذه الكلمة التي هي. أنا حسيت إن الراجل بيقولها من قلبه، وحسيت إن الراجل ما عندوش تكلف، ما عندوش طلعة كده الوحيدة، طلعة كده الوحيدة. فكم من كلمة تخرج من في أب من الآباء أو أخ من الإخوان أو أستاذ من الأساتذة تكون لها الأثر الكبير في قلب الواحد، في قلب الإنسان. أنا ممكن واحد زي حالاتي أدعي واحد وربنا ما يفتحش قلبه للهداية، وممكن رجل فلاح أو صياد أو فراش في مدرسة رجل بسيط جدا يقول له كلمتين ربنا ينصرح فضله ويفتح قلبه. أصليا أرزاق، فالرجل اللي ربنا هداني مدي مفتاح، عمل مفتاح، المفتاح بتاعه يقع على الطبية بتاع الرجل ده. فتح أنا مفتاح ازاي على الطبية بتاعه؟ ما فتحش. فدي الأرزاق، فرزق الله الهداية هذا الرجل على هذا الإنسان. أنا مرة رأيت رجل دكتور بشري عنده 67 سنة، فقال أنت حضرتك عندك كم سنة؟ قال عندي 7 سنين. كويس حلو حتى فقط بيهزر حتى ايه يا عم؟ قال والله 7 سنين. قلت له يعني حضرتك بتمزح ولا ايه؟ قال ما بمزحش، انا ربنا هداني من 7 سنين، فالستين سنه اللي فاتوا ما يحصلوش. اي نعم. قال لي الستين سنه دي خربطه، مره في راس البر ومره في اسكندريه ومره في جمصه ومره في بلطيم ومره في الغردقه ومره في شرم الشيخ ومره في مطروح ومره على الكازينو بلعب ضمنه مع زمايلي. يروح بقى النادي مركزه يعني المكانة الاجتماعية والكلام البرنجان بتاع حده حتى لو انت ازاي. نعم. فربنا من عليه باخ من الاخوة قاعد وياه كلمتين في كلمتين في كلمتين، شرح الله صلى الرجل انوار السنة بان خلق الجرفطة، لبس القميص فوق الكعبين، لبس الطية البيضة، اعطى اللحية، استوت في جيبه، بدأ يطلب علم العقيدة، بدأ يطلب علم الفقه، بدل كل يوم حلقة بعد الفجر في التجويد، بدأ يقرأ القرآن صح، صلاة الجماعة، تكبيرة الإحرام، مهرول إلى دروس العلم، كان سنة عام؟ قال 7 سنين. قلت له والله يا دكتور إنك فاضل. والله يا دكتور إنك فاضل. 67 سنة، عندك كم سنة؟ 7 سنين. فعلاً يبدأ السن الحقيقي من لحظة أن يتوب الإنسان إلى ربه ويفتح مع الله عز وجل صفحة جديدة. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب عليكم وأن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار، وثبتنا عند السؤال، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وكل من كان له حق علينا، واشف اللهم بفضلك أخانا مصطفى بن عبد المجيد، واخلف عليه خيرا فيما افتقده من دابته، واشف كل مسلم مريض، اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل مسلم ميت شهد لك يا ربنا بالوحدانية، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. اللهم كما جمعتنا يا رب في بيت من بيوتك فاجمعنا في الدنيا عند الحجر الأسود. اللهم كما جمعتنا يا رب في بيت من بيوتك فاجمعنا عند الحجر الأسود، وكما جمعتنا يا رب في بيت من بيوتك في الدنيا فاجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اننا اهل الذنب واهل التقصير واهل المعصية والله، وانت يا ربنا اهل التقوى واهل المغفرة، تعاملنا بما انت اهلا له ولا تعاملنا بما نحن اهلا له. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.